الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: باب المواقيت. الميقات لغة الحد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. بعد أن عرفنا شروط الحج ومقدمة بما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من التهيئ لذلك، ذكر المؤلف رحمه الله مواقيت الحج والعمرة، فقال: باب المواقيت. الميقات لغة الحد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. فالميقات يعني حد الشيء، فالميقات الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وميقات الحج في زمن معين، فالتوقيت هو التحديد، لا يتقدم ولا يتأخر، وهو أيضا يتفق مع معناه الاصطلاحي الشرعي، وهو موضع العبادة وزمن العبادة. فالوقت الذي تؤدى فيه العبادة يقال وقتها، المكان الذي تؤدى فيه العبادة يقال وقتها. فالمواقيت هي مواضع العبادة وأزمنتها. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. بعد هذا شرع في بيان المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة، وبدأ بالمواقيت المكانية، وكما ذكرنا بداية كلامنا على المناسك وعظيم أثر الحج على من أداه كما شرع الله، وأن الإنسان إذا أراد أن يأتي لهذه العبادة تتغير حاله ظاهرا، وينبغي أن يتغير باطنا، فابتداء هذا التغير الظاهر هو من المواقيت المكانية التي بها الإنسان يخلع ملابسه ويغسل جسمه ويقص شاربه وينتف إبطه ويقلم أظفاره ويزيل أدرانه، ثم بعد هذا يلبس ملابس أخرى ويأتي متلبسا بهذه العبادة. وإذا تأملنا هذه المواقيت المكانية وجدنا أن الشارع جعلها تحيط بالحرم من جميع الجهات، فهناك ميقات أهل المدينة، وميقات لأهل الشام ومصر وبلاد المغرب، وميقات لأهل اليمن، وميقات لأهل الشام، لأهل العراق، وميقات لأهل نجد، فهي على شكل دائرة تحيط بالحرم من جميع جهاته. وعلى هذا فالإنسان الذي يأتي لأداء النسك ينبغي له أن يتنبه لهذا الحد الذي حده الشارع، وهو سور، وهو خط دفاع عن هذا البيت خط الدفاع الأول بحيث أن لا يصل إليه الإنسان إلا وهو قد تجرد من كل هوى ومطمع إلا الإخلاص لله تعالى. فخط الدفاع الأول هي تلك المواقيت، يتنبه الإنسان لعظيم ما هو مقبل عليه من عبادة فيتجرد من ذنوبه ويتجرد من مظهره المعتاد، ملابسه المعتادة التي اعتاد لبسها وربما التبختر بها يخلعها ويلبس إزارا ورداء فقط، لا سراويل لا قميص لا يغطي رأسه، وإنما يكتفي بالإزار والرداء لأجل أن يستشعر حال التغير عنده ويستشعر حال إقباله على الله جل وعلا. عندما يذهب وحده ملفوفا بمثل هذا الرداء والإزار، ثياب بيض غير مخيطة وهو الكفن، فيستشعر أنه مقبل على الله تعالى لأجل أن يعود من هذا العمل كيوم ولدته أمه. وخط الدفاع الثاني هو الحرم، والإنسان إذا تلبس بالإحرام من المواقيت حرم عليه الصيد، لا يأكله إذا صيد له ولا يشارك في صيده، وإن شارك فإنه عليه الفدية جزاء مثل ما قتل من النعم. إذا انتهى من هذا الخط وتجاوزه يصل إلى خط ثاني وهو حدود الحرم، فإذا دخل الإنسان ولو لم يكن محرما فإنه يحرم عليه الصيد، والمحرم وغير المحرم كل منهم يحرم عليه التقاط اللقطة وتنفير الصيد وعرض الشوك واختلاء الخلاء. وهذا لأن قدسية هذا الموقع تستدعي ذلك، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد. ولا يدخله أحد من الكفار، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وخط الدفاع الثالث هو سور الحرم، سور المسجد، فلا يجوز للحائض أن تدخله ولا للنفساء أن تدخله، وخط الدفاع الرابع هو المطاف، فلا يجوز لغير المتوضئ أن يطوف فيه. كل هذا حماية وصيانة لهذه العبادة التي شرعها الله جل وعلا وجعل ثوابها عظيما، وإن كان الناس بيتهاونون في هذا الأمر بسبب كثرة المساس، إذا تكرر دخول الإنسان إلى الحرم سهل عليه شأنه، بينما ينبغي للإنسان أن يستشعر عظمة هذا المكان وقدسيته وأن لا يشتغل فيه إلا بما يرضي الله جل وعلا. ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، وهو قريب من المدينة، بل هو الآن صار كحي من أحياء المدينة وناحية من نواحيها. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة قرب رابغ بينها وبين مكة نحو 3 مراحل. ميقات أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب هو الجحفة، وهي الآن ميقات يقع قريبا من بلدة رابغ، قد جهز بكل ما يحتاجه المحرم من تأمين وسائل الإحرام منه، وهو أيضا بعيد لكنه أقرب من ذي الحليفة، ويبعد قرابة 150 أو 160 كيلو. وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان. ميقات أهل اليمن يلملم يسميه العامة السعدية، وهو على بعد 110 كيلو أو قريبا من ذلك. وميقات أهل نجد والطائف قرن، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب، على يوم وليلة من مكة. ميقات أهل نجد وأهل الطائف قرن المنازل، وقرن المنازل هو السيل الذي يسمى الآن باسم السيل. وميقات أهل الشام أي العراق وخراسان ونحوهما المشرق. وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق، منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا، وهو الجبل الصغير بينه وبين مكة نحو 2 مرحلة. ميقات أهل المشرق الشمالي مثل خراسان، مثل العراق وما حاذاها، فإنه ذات عرق، وهو الذي يسمى الآن بالضريبة، وهو شمال السيل، يقع شمال السيل، فكان مسلوكا إلى وقت قريب، لكن لما جاءت خطوط الاسفلت صار الناس لا يذهبون إليه، لأن السيل أو قرن المنازل صار أيسر بالمرور به. وعلى كل فهذه هي المواقيت المحيطة بالحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت 4، وعما ذات عرق فإن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي اتخذها ميقاتا لأهل العراق، لأنهم كانوا لا يمرون بالسيل ولا يمرون بذي الحليفة، فقال انظروا إلى حذوها من طريقكم، فنظروا إلى حذو السيل لأنه أقرب ميقات إليهم، فكان ذات عرق فاتخذوه بحضور الصحابة وموافقتهم. وهي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم، أي من غير أهلها. قال وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم، أي من غير أهلها، يعني أن الإنسان إذا مر بهذه الميقات فإنه يحرم منه ولو كان أتى من بلد أخرى. فلو أن إنسانا مثلا من أهل مصر ذهب إلى المدينة ومر بذي الحليفة فإن ميقاته ميقات أهل المدينة، ميقاته ذي الحليفة. ولو أن إنسانا من أهل اليمن جاء عن طريق السيل فميقاته قرن المنازل، لأنه قد مر به، ولا عبرة بوطن الإنسان، وإنما العبرة بالمكان الذي يمر به، فمن مر بميقات فإنه يكون إحرامه منه. ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة. ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه حج وعمرة. يعني إذا كان الإنسان ميقاته أو بلده دون هذه المواقيت كأهل مثلا فليص أو أهل الزيمة فميقاتهم بيوتهم لأنهم دون هذه المواقيت. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها لقول ابن عباس رضي الله عنه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها متفق عليه. فقل من حج من أهل مكة فإنه يحرم منها يعني إذا كان الإنسان يريد أن يحج وهو موجود في مكة فإن ميقاته مكة هذا بالنسبة للحج. وأما العمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت عائشة أن تأتي بعمرة وهي موجودة في مكة أمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم منه وتنعيم من الحل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقيت بيانه وتوضيحه فهي مواقيت ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول ابن عباس رضي الله عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم قال عليه الصلاة والسلام هن لهن أي هذه المواقيت لهذه البلاد. فقوله هن لهن أي هذه المواقيت لهذه البلاد وأيضا ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا أتى الإنسان على هذه المواقيت وهو ليس من أهل تلك الديار فإنه يحرم من هذه المواقيت إذا كان ناويا للحج والعمرة حيث قال عليه الصلاة والسلام ممن يريد الحج والعمرة. فالإنسان إذا مر بهذه المواقيت فإنه يحرم إذا كان مريدا للحج أو مريدا للعمرة. ومن كان دون ذلك فمهله من أهله أي من كان دون هذه المواقيت فمكان إهلاله بالتلبية أي بالإحرام هو من منزله من عند أهله من بيته. وكذلك أهل مكة يهلون منها أي وكذلك أهل مكة يهلون من مكة للحج. وأما العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى الحل كما ذكرنا في الحديث السابق. فمن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه هذا أقربها منه لقول عمر رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم. قال من لم يمر بميقات من هذه المواقيت فماذا يعمل؟ قال يحرم إذا حاذى أقربها منه. أقرب المواقيت منه إذا حاذاها فإنه يحرم منها كما تلاحظون وادي محرم هو حذو السير. الإنسان إذا أتى عن طريق الهدى فإنه يحرم من وادي محرم لأن هذا محاذي لميقات السيل. ويسن أن يحتاط فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم من مكة بمرحلتين. قال ويسن للإنسان أن يحتاط يعني أن إذا كان لا يمر بشيء من هذه المواقيت فينبغي له أن يحتاط يعني يتقدم قليلا لئلا يفوته شيء من ما هو دون المواقيت. وهذا يحتاجه كثير من الناس فيما إذا كان قد أتى بالطائرة فإن الطائرة أحيانا قد لا تمر بالميقات فإذا حاذى أقربها إليه فإنه يلبي. ينبغي للإنسان أن يحتاط يعني لأن الطائرة تكون سريعة ومرورها على الميقات كل لحظة قد يكون دقيقة أو أقل من دقيقة وهي محاذية للميقات ثم بعد ذلك تتجاوز. فلو تقدم على هذا بيسير فإنه لا بأس به. قال فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين يعني لو أن الإنسان أتى من منطقة ليس فيها مواقيت فإنه يحرم عن مكة بمرحلتين، وهذا غير متصور لأن المواقيت محيطة بمكة ما عدا الجهة الغربية، كما لو أتى الإنسان عن طريق جدة غربا، كما لو أتى من بلاد السودان نصا على جدة، فإن هذا يحرم قبل وصوله إلى جدة بمقدار مرحلتين، يعني بما يعادل 80 كيلو، وقبل أن يصل إلى جدة بحوالي 20 كيلو يحرم من عرض البحر. أما إذا أتى من الجنوب فإنه يحرم وهو في البحر إذا حاد يلملم، وإذا أتى من الشمال فإنه يحرم إذا حاد الجحفة. وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. يقول عمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، يعني الإنسان الموجود في مكة يريد أن يأتي بعمرة فإنه يخرج من الحرم إلى الحل، يذهب إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى الجعرانة أو إلى الحديبية، ثم يحرم من خارج الحرم ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم. ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام. مكة أو الحرم أو عندكم النسك حرم أراد مكة أو الحرم نعم تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه، فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت الحج أو على نفسه، وإن أحرم من موضعه فعليه دم، وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه. بعد هذا ذكر المؤلف أنه لا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أي أراد الدخول إلى مكة أو الدخول إلى الحرم أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، وهذا لأن المشهور في المذهب أن الإنسان لا يجوز له أن يدخل الحرم إلا وهو محرم، وهذا القول مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج والعمرة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحرام إنما هو للإنسان الذي يريد الحج أو العمرة، ومعنى هذا أن من لم يرد الحج ولا العمرة فإنه لا يلزمه الإحرام، يعني أنه لا يجب عليه أن يحرم بدخول مكة، وبعض العلماء يرون وجوب ذلك ومنهم الحنابلة في المشهور من المذهب، ويقول لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات بلا إحرام إلا إذا كان يريد الدخول إلى الحرم لأجل قتال مباح، يعني مشروع ومطلوب فعله كقتال عدو داهم مكة ونحو ذلك، أو لأجل الخوف فأتى لاجئا، أو حاجته متكررة مثل الحطاب وصاحب سيارة الأجرة ونحوهم، فإن تجاوز ذلك أي إن تجاوز الميقات لغير إحرام لازمه أن يرجع ليحرم منه، فإن لم يخف فوت الحج، يعني الإنسان إذا تجاوز الميقات بدون إحرام فإن كان يخشى فوت الحج فإنه يحرم من مكانه، وإن كان لا يخشى فوت الحج فإنه يلزمه أن يعود ويحرم من الميقات، أو كان يخاف على نفسه لو رجع أنه يتضرر. قال وإن أحرم من موضعه فعليه دم، يعني أن الإنسان إذا تجاوز الميقات وأحرم من دون الميقات فإن عليه دم، وهذا يشمل على كل قول من تجاوز الميقات وهو مريد للحج أو العمرة ولم يحرم فإن نقوله يلزمك أن تعود إلى الميقات لتحرم، فإن لم يعد وأحرم من دون الميقات فهو آثم وعليه دم. وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه. قال وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه، يعني لو أن الإنسان تجاوز الميقات وهو صبي أو مجنون ثم بلغ في أثناء الطريق فهل يلزمه أن يرجع ليحرم من الميقات؟ قال لا، لأنه كان غير مكلف، والآن كلف وأراد أن يحج أو يعتمر فإنه يحرم من مكانه. وكره إحرام قبل ميقات ويحج وبحج قبل أشهره وينعقد. يقول يكره الإنسان أن يحرم قبل الميقات إلا إذا كان احتياطا كما في الحالات التي ذكرناها، إذا كان لا يمر بشيء من المواقيت أو في الطائرة، أما إذا كان يمر بالميقات فإنه يكره له أن يحرم قبل الميقات، لأن هذا تكليف لنفسه شيئا لا حاجة له به. فالإنسان الذي يكلف نفسه شيئا لم يكلفه الشارع به هذا عمل مكروه. قال وبحج قبل أشهره، أن يكره للإنسان أن يحرم بالحج في رمضان، لأن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، فيكره للإنسان أن يحرم قبل أشهر الحج كما لو أحرم بشعبان أو رمضان، وينعقد إحرامه إذا فعل ذلك. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. ثم بعد هذا ذكر أشهر الحج، قال أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة منها يوم النحر، فهذه هي أيام الحج التي ينعقد فيها الحج. ربما يسأل بعضكم كيف يكون يوم النحر من أيام الحج، على معنى هل يجوز للإنسان أن ينشأ في الحج؟ نقول نعم، لأن الوقوف بعرفة لا ينتهي إلا عند طلوع الفجر من يوم العيد، فلو أن إنسان أحرم بالحج ليلة العيد والليلة تابعة لليوم الذي بعدها فإن هذا داخل في مسمى اليوم العاشر. قال يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، لأنه يؤدى فيه كثير من المناسك، وهذا خلاف بين أهل العلم هل يوم الحج الأكبر يوم النحر أو يوم عرفة، بعضهم يرى أنه يوم عرفة وبعضهم يراه يوم العيد، لأنه يجتمع فيه عدد من المناسك، منها الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، وهذه كلها تجتمع في يوم العيد. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الراجل من أقوال الحج عرفة، حج عرفة يظهر الله حج عرفة. هذا سائل يسأل يقول هل يجوز قطع القطع من أشجار الحرم مثل السواك وشبه الحاجة إلى ذلك، هل يستثنى من ذلك ما غرسه الإنسان؟ المراد بالشجر الذي يحرم الاعتداء عليه هو ما نبت بنفسه لا ما استنبته الإنسان، يعني الذي ينبت من دون طلب الإنسان له من حرث وسقي، أما إذا سقاه الإنسان وحرثه وبذره فهذا يجوز أن يقطع ولا يعتبر من الخلاء، إنما الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو ما ينبت من نفسه من دون استنبات الإنسان له، لأنه سماه لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، وهذا لا يكون مما سعى الإنسان في استنباته، ولا يجوز أن يؤخذ منه شيء إلا الإذخر، نوع من الشجر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما حرم ذلك قال له العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، وأما غيره من الأشجار فإنه لا يجوز للإنسان أن يعتدي عليها ولو كان شيئا يسيرا. يقول هل يجوز الإحرام قبل الميقات احتياطا؟ قلنا نعم، قد نص المؤلف رحمه الله على هذا إذا كان الإنسان لا يمر بشيء من المواقيت، أما إذا كان يمر بها فيؤجل الإحرام حتى يصل إليها، ويكره له الإحرام قبل ذلك. يقول لو خاف الإنسان فوت الحج فأحرم من موضعه هل عليه دم؟ نقول نعم عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، فهذا يصح حجه ولا يجب عليه الرجوع لأنه يخشى فوت الحج، لكن عليه دم لتركه هذا الواجب. يقول كم يساوي الميل؟ 1656 أو 66 متر. والمرحلة يقول كم تساوي المرحلة؟ المرحلة 40 كيلو.